إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما كنا فيه هو ما كان يتعلق بأعمال البر، وذكرنا أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فكان لزاما أن نتكلم على معنى البر لأمور، وكان الأمر الأول حتى يتحقق المرء بهذه الأعمال قبل أن يصل إلى بيت الله تعالى ليعود بحج مبرور أو ليقوم بأعمال البر حتى يكون بارا ينتظر مغفرة الله تعالى إذا لم يذهب إلى بيته سبحانه وتعالى، وكذلك حتى يكون بارا بعد ذلك أو برا ينتظر رحمة الله تعالى ونعيمه في الدنيا والآخرة. وقد ذكرنا من معاني البر أن البر حسن الخلق، وهذا الذي سرنا في الكلام عليه مع بقية معاني البر التي أشرنا إليها، من أن البر هو الإحسان، هو حسن الخلق، هو الإتيان بجميع أعمال الشريعة وجميع الطاعات، وأن البر كذلك الذي ينبغي أن يكون هو التخلص من الرفس والفسوق والعصيان والأخلاق المنحطة. وسرنا في تعريف البر بمعنى أن البر حسن الخلق، وقد أكدنا على ذلك لمعاني من أهم هذه المعاني أنه لا يقوم دين ولا يقوم عمل صالح ولا تقوم دعوة ولا يقوم شيء إلا بحسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى لذلك فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن من أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، هذه من أوائل سور القرآن الكريم، سورة القلم، سورة نون يعني، وهي مما ذكر بعض أهل العلم أنها أول السور التي نزلت في القرآن الكريم. لزاما علينا كان أن نستكمل هذا الموضوع على قدر الوقت المتاح. وذكرنا أن البر هو بذل الندى وتحمل الأذى وكف الأذى، وقد أشرنا إلى الأوليين منهما، وهو إلى بذل الندى كيف يكون المرء كذلك، وإلى تحمل الأذى وهي التي اعترض عليها المعترضون، وهي سيرة النبي التي لا جدال عليها، وبعد ذلك كف الأذى. أنا أود أن نختمه سريعا ليعلم المرء بذلك هذا المجموع من حسن الخلق الذي لا تقوم كما ذكرنا به، لا تقوم دعوات إلا به، ولا تقوم دنيا ولا آخرة إلا بذلك. فأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إلي أحاسنهم أخلاقا، كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وكف الأذى، نذكر هذا الحديث ثم ندخل إلى تلك المعاني. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وزادت بعض الروايات: ولا تقاطعوا، وأخو المسلم المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. تجمعت هذه المعاني، أنه لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، هذه رواية، ولا يخونه ولا يكذبه ولا يحقره. وملخص هذه المعاني في معاملة المرء مع إخوانه أنه ينبغي أن يكف عنهم قلبه ولسانه وجوارحه، لأننا قلنا في بذل الندى أن المؤمن مطالب بأن يبذل لإخوانه كما يبذل لنفسه من ماله ووقته وجهده وسعيه، وأن الله في عونه ما دام في عون إخوانه، وأن الحرص والشح والإمساك في الوقت والجهد والمال والبذل وكل ذلك إنما يخرج من نفوس شحيحة ليست قريبة من الله تعالى. فالكريم قريب من الله جل وعلا، محبوب له، والبخيل على العكس من ذلك. وأن بذل الندى كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين رضوان الله عليهم. على أي حال، قلنا إذا لم يكن منك بذل الندى وتحمل الأذى مع إخوانك، فلا أقل من أن تكف عنهم، من أقل ألا يصل منهم منك إليهم إلا ذلك، وإلا أن تكف عنهم ظلمك، وأن تكف عنهم كذبك وما يتعلق بالقلب، يعني نفصلها، يعني ما يتعلق بالقلب من سوء الظن والكبر والتعالي والازدراء والاحتقار، أو باللسان السخرية والغيبة والنميمة وما يتعلق بالكذب وغير ذلك مما يمكن أن يقع بلسانه وبيده، فيحرم عليه ماله وعرضه، فلا يجوز له كما ذكر، إن كان لا يجوز له أن يشتمه فلا يجوز له أن يسرقه، وإن كان لا يجوز له أن يشتمه ولا أن يسبه، كما قال النبي: سباب المسلم فسوق قتاله، يعني معركته أن تضربه ويضربك. هذا كفر، ليس كفرا مخرجا عن الملة، ولكن يبشع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حتى لا يقترب منه أحد، ويقول له: لا، ليس بينك وبينه، إما أن تتحمل الأذى وإما أن تبذل الأذى، إذا لم تستطع فلا يجوز لك إلا أن تكف الأذى. لذلك قال: لا تحسدوا. ومختصر الحسد، الحسد مركوز في فطرة بني آدم، وهو أنه لا يحب أن يكون أو أن يرى أحدا أفضل منه، سواء في فضائل الدنيا أو في فضائل الآخرة. ولكنه، أي هذا الحسد، ينبغي أن يكون في درجة العليا، هذه درجات الحسد، في الدرجة السفلى درجة اليهود وإبليس التي ذكر الله تعالى فيها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وهي أسوأ أنواع الحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة المحسود حتى ولو لم تصل إليه يراه في نعمة أتمنى أن تزول عنه أنه ده ما يستاهلش وأنه كذا وأنه كذا وكأنه هو الذي يرتب الأقدار ويوزع الأرزاق من دون الله تعالى. فهذه هي أخبس النفوس والتي كانت السبب في أن يطرد إبليس من الجنة بحسده لآدم حسده على أن رفعه الله تعالى تلك المنزلة وهو كان في منزلة عالية كيف يرفع عليه وكيف تسجد له الملائكة وكيف يسجد له وعمل هذا الحسد وهي المصيبة أن يترتب على الحسد إزاء للمحسود. فهنا لا شك أنه أخبث أنواع النفس والنفوس والأعمال أقل منه وذلك الحسد الذي يتمنى زوال النعمة وأن تذهب إليه. الأول هذا الخبيث أن تذهب نعمة المحسود ولو لم ترجع إلى الحاسد. أما التالي فهو يود أن يكون في هذه النعمة التي هو فيها على هذه الأحوال التي نسمع في تلك الأيام أن يود أن يكون في مثل فلان وأنه عنده زيه كذا وكذا وكذا في أمور الدنيا ليس في أمور الآخرة. أما الحسد العادي الذي يمكن ألا يأسم به المرء فهو الحسد الذي يتردد في قلب الإنسان يعني يضيقه من هذا الذي هو أفضل منه في فضائل الدنيا والآخرة أو يحس بهذا المعنى من معاني الحسد ولكنه يدافع نفسه ويستغفر ويذهب هذه الهواجس عن نفسه ويدعو الله تعالى أن يصرف عنه ذلك السوء. فهذا لا إثم عليه أنه مركوز في طبعه ويحاول أن يدفعه. وأما الذي يمكن أن يأثم فذلك الذي يتمنى زوال النعمة ثم لا يدفعها عن نفسه وتبقى في نفسه ولكن لا يؤذي المحسود ولا بقول أو فعل يود فيه أن يدفع عنه تلك النعمة. مقصودنا من ذلك كيف يصل المرء إلى الدرجة العليا والتي تليها وهي أنه إن رأى أحدا في خير ويقول الشارح في معاني الحسد أنه في خير من أمور الآخرة إذ أمور الدنيا لا خير فيها أن يتنافس عليها أو أن يحسد عليها. وهذه مصيبة أن يكون المرء في حسده على أمور الدنيا وتمنيها وطلبها والسعي إليها وأن ينظرها وأن يتطلع إلى أصحابها. لذلك فهذه الدرجة إنما تختص بهذا الحال الحسن أنه يرى غيره أفضل منه في أمور الآخرة فيتمنى حينئذ أن يكون مثله. لذلك يقول في تلك الحالة النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وإنما هو الغبطة كما هو معناها في اللغة أنه يغبط عليه لا يحسده وإنما يسعى حينئذ في أن يكون مثله في هذه الفضائل الأخروية لا في الفضائل الدنيوية. إذا نافسوك في الدنيا فنافسهم في الآخرة ليس في الدنيا الزائلة أن ينافس فيها، إذ لوقت للتنافس في الدنيا والآخرة في قلب المرء. حينما ينافس في الدنيا متى ينافس في الآخرة؟ ونحن لا ننافس في شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الدرجات الأعلى من هذه الدرجة التي ينافس في أن يحصل تلك الفضائل الدينية التي تكون سبب رفعته لا يتمنى فيها زوال النعمة عن إخوانه بل ينافسهم في أن يكون مثلهم محبا لله ورسوله ومقبلا على ذلك. الدرجة الأعلى أنه يرى هذا المحسود على هذا الحال فيدعو له الله تبارك وتعالى ويحسن إليه وينشر فضائله بكل ما يمكن فهي الدرجة العليا للإيمان الكامل. أنه لا يحسده، بل ينشر فضائله ويحسن إليه ويدعو له الله تبارك وتعالى، حينئذ يشاركه في الثواب والفضل، وحينئذ يدل ذلك على تلك النفس السامحة، النفس الطيبة التي تنتظر فضل الله تعالى. لا حسد إذن، لا تحسدوا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا ولا ولا، إنما ينبه صلى الله عليه وسلم على المعاني التي تسوق الإنسان إلى التباغض والتدابر والتقاطع. وليس هذا حال المؤمنين، إنما حال المؤمنين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقول الرب: إنما المؤمنون إخوة. وليس من خلق الأخ أن يسوق إلى أخيه الضراء والنكد والغم والإحزان والحسد والتباغض والتدابر، لا، إنما المقصود الشر أن يكون المؤمنون كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، كالبنيان المرصوص كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حالهم. لذلك أمرهم لا تؤمنوا حتى تحابوا، ليس حتى تتباغضوا، فإنما أمر الشرع هو التحاب والتآلف والتواصل والتراحم والتعاطف والتكافل إلى آخر المعاني التي ذكرها الشارع. لذلك بين الأسباب المؤدية إليها: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، تهادوا تحابوا، وجبت محبتي للمتحابين في، المتواصلين في، المتبادلين في، إلى آخر هذه المعاني. لذلك كان هذا المعنى تنبيها للمؤمنين على عدم السير في الأسباب أو الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى التقاطع والتدابر، ومن ثم الشحناء والبغضاء والشماتة وتمني زوال النعمة وتمني أن يرى في إخوانه هذه الأحوال السيئة بسبب ما فعلوا فيه أو بسبب ما أنزلوا به. لذلك قال: ولا لا تحسدوا ولا تناجشوا. والتناجش على نفس المعنى، تناجش يعني أن يرفع في السلعة لتكون سبب لكسب البائع أو إضرارا بالمشتري، أنه لا غرض له في أن يشتريها، ولكن يرفع ثمن السلعة حتى ينفع الشاري أو ينفع البائع أو يضر المشتري، يعني أن يعمي عليه وأن يخاتله وأن يخادعه حتى يكون ذلك سببا في أن يأخذ منه مالا أكثر مما هو ثمن السلعة الحقيقي. فقال لا تناجشوا، والعلماء كلام في صحة هذا البيت وهذا المعنى، المعنى الخاص في البيع. أما المعنى العام للتناجش فهو الخداع والمكر والخديعة، وأن يحصل اللي هو يعني إيه التناصح والفهلوة، وأن هو ياخد أكتر من إيه يعني اللف والدوران باللغة الدارجة بتاعته، وهي المخاتلة والخديعة والمكر، وأن يحصل شيئا بأن ينكر بإخوانه أو أن يحسن شيئا في أعينهم أو أن كذا أو كذا، فذلك كله ملعون من آذى مؤمنا أو مكر به. وهذه ليست سيرة المؤمنين أن يتعامل بهذا المعنى باللف والدوران ومحاورة ويخبي شيء ويبين شيء لا لا، ليست هذه المعاملة التي نراها من معاملة المؤمنين. لذلك قال لا تناجشوا، لا يكون أبدا التناجش بمعنى الخديعة والمخاتلة والمكر إلا في الحرب، الحرب خدعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافرين، أما مع المؤمن فلا يجوز أبدا ذلك، أن تناور عليه وأن تلفه وأن تدور لتحصل شيئا من أمور الدنيا الزائلة، لا، هذا حرام باتفاق أهل العلم. كل ذلك يبين به النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي يؤدي إلى التالي: ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني لا تتخذ أي سبب يكون سببا للتباغض بينك وبين إخوانك، لا تقوم به ولا تحصله ولا تفعله ولا تقرب منه ولا تقرب منه أبدا. كل ما يمكن أن يكون سببا للتباغض نهى عنه، لأن مطلوب الشرع إنما هو التحاب والتراحم والتكافل، وأن يكونوا على هيئة تتنزل بها رحمة الله ويرتفع بها الشقاق ويرتفع بها الخلاف ويرتفع بها القطيعة والبغضاء والتشاحن والتباغض إلى آخر هذا المعنى. لذلك قال لا تباغضوا. ويحذر العلماء في هذه النقطة بالذات من التباغض الذي يظن صاحبه أنه يبغض إخوانه في الله تعالى، وهي مسألة من أصعب المسائل وأدقها، والأولى بأهل الإيمان ألا يقعوا فيها، لأنهم لا يعرفون حدودها التي ينبغي أن يقفوا عندها. ونشرح تفصيلها بعد ذلك لأنها كلام متعلق بتلك المعاني. المهم أن يتحسس المرء وأن ينظر في نفسه على هذا البغض الذي لله لا يكون لهوى نفسه ولا لهوى من يحب أو من يطيع من المشايخ أو من إخوانه أو من غيره، إنما أن يكون البغض في الله والحب في الله تعالى، لأنه من أعلى عرى الإيمان ومن أوثقها أن يحب في الله وأن يبغض في الله. وليس شيئا هينا أن يكون المرء على هذا الحال، إنما المحبة التي نراها اليوم ليست إلا استحسانا، إلا أمور في الدنيا، ليست إلا معرفة عايشا اجتماعا على شيء، اجتماعا على شيخ، اجتماعا في جماعة، اجتماع كل ذلك. ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر أن يعطي المرء ظهره لأخيه إعلانا عن أنه يقاطعه ولا يكلمه وكذا وكذا، وهذه المسألة أيضا قد نهى الشارع عنها. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث في أمور الدنيا، أمور الآخرة أن يقاطعه إلى يوم القيامة نعم، ولكن ليس هو الذي يعلم أمور الآخرة حتى يفعل ذلك إلا أن يكون فاهمها فهما دقيقا. تلك في أمور الآخرة يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم البادئ بالسلام. ولا بد أن يكون ذلك أكثر من ثلاثة أيام، هجره لأخيه سنة كقتله في الشرع إذا كان ذلك على أمور الدنيا. لذلك ليحذر المرء كما ذكر الله تعالى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، كما يقول ادفع بالتي هي أحسن. فالقطيعة والتدابر والهاجر ليس من الدافع بالتي هي أحسن. ولك ثلاثة أيام ليعود قلبك سليما إلى إخوانك، ظلموك خدعوك فعلوا ما فعلوا، كل ذلك هم يتحملون ذلك عند ربهم، وأنت تعود بقلب سليم ينفعك في الأولى والآخرة. أن يكون قلبك على هذا الحال الحسن الذي تقابل به ربك سبحانه وتعالى ثلاثة أيام، ثم تعود إلى ما كنت عليه منهم. يقول السلام كافي في ترك الهجران؟ أن يقول له السلام عليكم وكفى؟ كثير من أهل العلم يقول لا، إن كان بينهما مودة سابقة ينبغي أن تعود هذه المودة كما كانت، وأن تنتفي أمور الدنيا التي تسببت في هذه القطيعة وفي ذلك التدابر. كل ذلك ليكون المؤمنون على هذا الحال الذي تتنزل به رحمة الله. رحمة الله وبركته ترفع عند التشاجر وعند التقاطع وعند التنازع وعند التدابر وعند هذه الطائفية والحزبية وتلك الأمور السيئة التي وقعنا فيها وكانت سببا لما نحن فيه وما وصلنا إليه. لذلك قال ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. في رواية مسلم يقول وكونوا كما أمركم الله، أي وكونوا عباد الله إخوانا، يعني إخوانا يعني إيه؟ يعني الأخ يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك قال وكونوا عباد الله إخوانا، إذ تلك نعمة الله تعالى العظمى التي امتن بها على المؤمنين سبحانه وتعالى أن جعلهم كذلك. واذكروا نعمة الله عليكم في هذا الحال الذي امتن به على المؤمنين إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دي من هذه منة الله تعالى الكبرى على المؤمنين. قال هذا شيء هين، قال لا هذا أصعب شيء، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وكونوا عباد الله إخوانا، ثم صار يشرح مرة أخرى تفاصيل تلك المعاني التي تصل إلى البغضاء والتدابر والشحناء والضغن الذي يحمله المرء في قلبه. كيف يصفي هذا القلب وتلك النفس لأعمال الآخرة والدين؟ لذلك لما ذكرنا حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فإذا به هذا الرجل المسكين في نهاية القصة التي تعلمون، قال يا ابن أخي هذا عملي لا أزيد. ابن عبد الله بن عمرو بن العاص نظر في عمله كأنه قال ما هذا الذي عمله حتى يكون من أهل الجنة، قال لا أزيد على ذلك، ولكني يقول له أبيت ليس في قلبي ضغنا لأحد، يعني لا غل ولا ضغن ولا زعل ولا أي حاجة، يبيت وقلبه لا شيء فيه إلا ما يكون لله تعالى. وهذا الحال الذي ينبغي أن يتحسس المؤمنون أحوالهم فيه. المسلم صار الحديث بعد ذلك ليقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يخونه ولا يحقره. كل هذه المعاني الواردة التي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وكما ذكرنا في المرة الماضية أن تبيت مظلوما خير لك من أن تبيت ظالما. مظلوما تنتظر النصر والرحمة، وظالما تنتظر المقطع العذاب من الله تعالى. حتى لو ظلمك أن تبيت مظلوما خير لك، لأن تبيت ظالما متدابرا متقاطعا تنتظر أن تنتقم منه أو تنتظر أن ينتقم الله لك منه حتى تتشفى فيه وحتى تنظر إلى الشماتة به عندما يقع به ذلك. لا، قال لا، المسلم أخو المسلم لا أظلمه ولا أخذله، فإن نصره في موقف يحب أن ينتصر الله له فيه نصره الله، وإن خذله خذله الله. تلك المعاني التي تشير إليها الأحاديث، وأنا أقول مختصرا حتى ننتهي من هذا الكلام اليوم. ولا يخذله ولا يكذبه ولا يخونه ولا يسلمه، ولا يوش في موقف ويسيبه يمشي أي موقف، موقف في المال في الضرب في المشاكل، لا، لا بد أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أن تنصره ظالما وأن تكف عن ظلمه وأن تفك تلك المصيبة، أو أن تنصره مظلوما بما تستطيع أن ترفع عنه الظلم. ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه ولا يكذبه، كل ذلك ينبغي أن يكون في علاقة المؤمنين. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أبدا، أن تنظر إليه أبدا بنظرة أقل أو دون، تنظر إلى نفسك هذه النظرة، معلش تنظر إلى نفسك باحتقار أن تقول أنت أحقر المسلمين، فهذا المطلوب في الشارع، لأنه يوم أن تقول أنت أفضل من أحد ذلك هو الكبر الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الله تعالى، الكبر إزاري أو العزة إزاري والكبر ردائي، فمن نزعني منهما عذبته، لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، والكبر غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس، أو غمص الناس، غمص بالصاد غمصهم يعني التخليل منهم وازدراءهم، سواء بقولك أو بنظرتك أو في قلبك. كل ذلك لا ينبغي، بل لو رأيت نفسك أفضل من أي مسلم فهذا من الكبر الذي نهى الله تعالى عنه في قوله ولا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لذلك النبي قال التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلماذا تزدري؟ لماذا تقلل من شأنه وقيمته؟ لا، إذا لم تنظر لنفسك أنك أقلهم فقد رأيت نفسك أعلى من بعضهم، وهذا هو الكبر الذي ينبغي أن يتنزه عنه المؤمن، أنه لا يرى نفسه شيئا ولا يرى لنفسه فضلا ولا عملا، وإنما يرى نفسه فقيرا إلى الله، كما قال أنتم الفقراء إلى الله. لذلك قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فلرب أن يكون هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ملء الأرض من هذا، أفضل من ملء الأرض منه. وقالها على جارية مسكينة يضربها كما يقول مولاها، وعلى رجل فقير قال ماذا ترون هذا؟ قالوا هذا جدير، إذا تكلم ألا يسمع له، وإن خطب ألا ينكح، وإن كل هذه المعاني السيئة التي تحسب بظاهر الحال. وهذا قالوا هذا رجل شريف، إن قال يسمع له وإن خطب ينكح وإن كذا كذا. قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. التقوى هنا، وإذا كان التقوى في القلب فلا طلع عليه أحد، ومن ثم لا يمكن لأحد أن يزكي نفسه بها، كيف يزكي نفسه بها؟ والتقوى من أعمال القلب، كما قال الله تعالى امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك يحمل شرا عظيما هذا الذي يبخس الناس حقهم، أو هذا الذي يزدري الناس لما يظهر عليهم أو لكبره ونظره إليهم وغير ذلك، بل هو يمشي مفتقرا إلى الله، خاضعا له، ذليلا لربه، منكسرا، يود أن يكون على شيء من التقوى يكون سبب نجاته في الدنيا والآخرة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعرضه أن يسيء به الظن، أو أن يقع فيه سبا أو شتما أو قذفا أو غير ذلك، أو غيبة أو نميمة، كل ذلك ينبغي أن يقف. يقول معاشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته في داره. لذلك نهى عن التوصل لهذه المعاني، لأن الظن السيء الذي ينبغي ألا يكون في قلب المؤمن الذي أصله حسن الظن بإخوانه، أن يحسن الظن بهم، أن يسيء الظن بنفسه هو، أن يحسن الظن بهم، لأن ذلك يصفي صدره وقلبه لهم، وأن يحمل أعمالهم وأقوالهم على المحامي الحسنة التي لا تسود قلبه ولا تكون سببا في القطيعة ولا التدابر ولا غير ذلك من الأعمال التي يمكن أن يكون سوء الظن سببا لها، حيث سوء الظن سببا للتجسس حتى يتأكد المرء ويقع في منهي عنه آخر، ثم يقع بعد ذلك إذا أساء الظن في أن يحمل كل الأقوال والأفعال على هذا الظن السيء لتكون سببا للقطيعة والوقيعة والتدابر والتقاطع، وأعلى من ذلك في أن يقع في عرضه وغيره مما نهى الله تعالى عنه. وكذلك النميمة، وهي أن ينقل كلام الناس على سبيل الإفساد. أنت تعلم أنك إن قلت لفلان كذا عن فلان، حتى لو كنت على سبيل من السبل التي تظن أنها خير، فإن كان هذا الذي ستقوله سبب في القطيعة بينهما أو فيما يكون سببا للتباغض والتدابر وكذا وكذا، لا يجوز لك أن تنقله. ولا أن تقوله، بل ينبغي كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في هذا الحال على ذلك المعنى، أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يكذب للإصلاح بين الناس، أن يوري في الكلام بينهما: لا والله هذا لم يحدث منه، وهو يحبك، وهذا وكذا وكذا وكذا، حتى يكون سببا للإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح من بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كل ذلك إذن من الظن والتجسس والسخرية والازدراء والغيبة والنميمة والتطاول، كل ذلك ينبغي أن يتعاهد المرء نفسه منه. فإن أسهل شيء على المرء، يعني المرء تراه كما يقول العلماء يستعظم جدا أن يرى مفطرا في رمضان، ولا يستعظم أن يرى من يغتبن المسلمين، أو هو أن يقوم بتلك الغيبة والنميمة، أو أن بهذا الازدراء أو السخرية أو التطاول أو بغير ذلك من الأخلاق السيئة. كل ذلك ينبغي أن يحذر منه. حتى العلماء في تلك الحالة بالذات تجدهم لا يؤخذ بقولهم في بعضهم، لأنهم يقعون في بعضهم البعض. لذلك تجد هذه النميمة بالقلب أو الغيبة بالقلب يقول له: ده فلان حدث منه كذا وكذا، الحمد لله الذي عافانا، كأنه يعني يحمد الله تعالى على عافية، ولكنه في نفس الوقت كأنه يغتاب نفسي يغتاب أخاه بأنه قد وقع في هذه المصيبة، وقد فعل تقليلا من شأنه وإظهارا لقلة قيمته. لا، هذه أيضا مما ينبغي أن يكون المرء على هذا الحال الحسن، والتفقد والتحسس لأحواله وأقواله، وأن يمسك من لسانه، وأن يخزن من لسانه، وأن يرى أعمال قلبه، وأن يحاسب نفسه على كل كلمة، لماذا قيلت وكيف قيلت كما ذكر. إذ كل هذا ينشر له ديوانان يوم القيامة: ماذا كنتم تعملون، كما قال المولى سبحانه وتعالى في هذه المعاني التي أشرنا إليها من قبل. كان الأمل أن نتكلم هذه الجمعة في بداية الهجرة ما يتعلق بها، وصوم عاشوراء وما يتعلق به، إنما كان قد فتح الموضوع، وفي كل مرة يفتح الموضوع أو موضوع ولا يتم، فأردنا أن ننتهي من هذا الكلام على وجه السرعة لنبدأ برحمة الله وقوته إن شاء الله تعالى هذا الحال. وإنما التذكرة بصوم عاشوراء 9 و10 و11، هذا يوم التوبة ومغفرة الذنوب السنة الماضية. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.